بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نسألكم إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب صلاة العيدين جزاك الله خير، ولا يزال الحديث موصولا فيه. مر علينا حكمها، ما الراجح في حكم صلاة العيد؟ أنها صلاة العيد، ما الراجح فيها؟ فرض كفاية، أنها فرض كفاية. طيب، متى ينتهي وقتها؟ وقت صلاة العيد عبد الملك بالزوال، وقت صلاة الظهر. طيب، ما حكم الذكر بين التكبيرات؟ لما؟ أحسنت. طيب، كم خطبة للعيد؟ كم خطبة للعيد؟ العيد كم خطبه؟ إيش دليلهم؟ صحيح. الدليل الصحيح الذي يعني. أحسنت. نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طيب، تفضل. من أدرك الإمام قبل سلامه أثرناها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتين العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الشارح: مسألة من أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. لماذا لم نقسها على الجمعة وقلنا يصلي أربعا؟ إحنا ما نقول لباب صلاة العيد في أمور كثيرة يقاس على صلاة الجمعة. طيب، إذن كما قلنا في صلاة الجمعة إذا لم يدرك ركعة صلىها أربعا، ماذا يصلي هنا أربعا كذلك؟ ها. نعم، أن الجمعة بدل عن الظهر، فإذا فاتت صلاة الجمعة ثبت الأصل المبدل عنه. أما صلاة العيد فهذا هذا يعني شرعها أنها ركعتان، أنها ركعتان لا تزاد، تصلى كما هي، تقضى أو يكون قضاؤها على صفتها كبقية الصلوات. طيب، مسألة: وإن فاتته فلا قضاء عليه، لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة. وإن حق صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه. فصلاة الضحى يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصلي أربعا. نعم، إذا من فاتته الصلاة هل يجوز له القضاء أم لا يجوز له القضاء؟ هذا فيه خلاف. فبعض أهل العلم قال ليس فقط لا يلزمه القضاء بل لا يشرع له. يعني في عندنا عبارتين فرق بينهما، العبارة الأولى لا يلزم، هذا يعني عدم الوجوب، لذلك هنا قال وإن أحب صلاها تطوعا، هذا على سبيل أنه جائز. وبعض أهل العلم قال لا يشرع أصلا، هي صلاة على صفة معينة في جماعة فإن فاتت فلا تقضى، فإن فاتت فلا تقضى، وسيأتي بعض الكلام عن ذلك. لكن هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود حسنه أو صححه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر. المنذري رحمه الله تعالى له كلام في تضعيفه، ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري يعني ثبت هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وقال له أسانيد صحيحة. إذن فقول عبد الله بن مسعود أنه من فاتته صلاة العيد أنه يصليها ركعتين أو أربعا، لكن بعض أهل العلم قال كلام ابن مسعود ليس أن هذا يكون قضاء عن صلاة العيد، ولكنها تطوع يتطوع به في هذا اليوم عما فاته من خير الصلاة، لكن ليس قضاء لها. نعم. قال عبد الله بن مسعود من فاته صلاة العيد فليصلي أربعا إن شاء صلاها على صحتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صحته كبقية الصلوات. حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نازع في أثر أنس، هذا أثر أنس ثابت، لكن أنس رضي الله عنه ما المشكلة؟ أنس كان يسكن خارج البصرة، خارج المدينة، يعني نستطيع نقول في قرية من قراها. فالحافظ ابن رجب قال الثابت عن أنس رضي الله عنه ليس أنه فاتته صلاة العيد، ولكن هو خارج المدينة فصلى العيد مع أولاده ومواليه، فصلاة أنس لم تكن قضاء، صلاة أنس لم تكن قضاء، وصلاة أنس رضي الله عنه هي العمدة في باب القضاء، هي الأصل الذي اتكأ عليه من قال إن صلاة العيد تقضى وتصلى على صفتها في البيوت، عمدتهم أثر أنس. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال أثر أنس لا دليل فيه، لأن أنس ما قضى، هذه كانت صلاة العيد، أنس صلى العيد بأهله ومواليه في قريته التي هو فيها، لأنه خارج مصر، خارج المدينة. نعم. طيب بقيت مسألة هنا، شخص جاء في صلاة العيد في الركعة الثانية فاتته الركعة الأولى ويريد الآن أن يقضي ويريد أن يكبر في صلاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكم يكبر؟ خمسا أم ستا؟ متفقون أن الركعة الأولى في صلاة العيد ست تكبيرات سوى الإحرام وخمس تكبيرات سوى الانتقال. فالآن هذا الرجل الذي جاء في الركعة الثانية في صلاة العيد سيقضي ركعة ويريد أن يكبر، يكبر ست تكبيرات ولا خمس تكبيرات؟ هذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى، هاي مشايخ فكروا، مر معنا هذا من قبل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ها محمد لما ها هذا ما فاته. طيب حد عنده قول آخر؟ مين يزود؟ قبر ستا ما أدركت من قصوري ما أدركت من فاتتين يبني على، إذا تتفق معه. طيب هل من مخالف؟ هو يعني ده مشهور هو قبر خمسة، لما؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مبناها على ما كنا قد درسناه من قبل، وهو حين تقضي ما فاتك في الصلاة هل الذي تصليه إكمال أم قضاء لما فات؟ هذا في كل الصلوات، يعني أنت الآن أدركت ركعتي الثالثة والرابعة من صلاة الظهر ستقوم لتقضي، هذه التي ستصليها منفردا هل هي الأولى والثانية في حقك أم الثالثة والرابعة؟ هذه المسألة اللي فيها الخلاف، لأن مبناها على رواية الحديث فما فاتكم فقضوا، رواية الأخرى وما فاتكم فأتموا، فمن قال فقضوا جعلها مكان الأولى والثانية، ومن قال فأتموا جعلها الثالثة والرابعة. نفس هذا الخلاف سنستصحبه معنا في هذه المسألة. فمن قال أنه هي في حقه الأولى لأنها هي التي فاتته قال سيكبر ستا، ومن قال بل هذه في حقه الثانية لأنه صلى الأولى مع الإمام قال يكبر فيها خمسة. نعم. مسألة، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين لقوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وعن ابن عباس قال حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، هذا في الفطر، أما في الأضحى فالتكبير فيها على ضربين. إذن التكبير والمقصود به هنا التكبيرات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وسيأتينا بعضها، متى تبدأ؟ فهنا ثم فرق بين الفطر والأضحى. فأما الفطر فالتكبير فيه يبدأ من رؤية هلال العيد، يعني إما مع ليلة 29 أو عفوا مع ليلة نعم مع ليلة العيد التي تكون ليلة الأول من شوال، وإما تكون تستمر معك في يوم 30 في الليل، يعني إما يوم 29 في الليل أو يوم 30 في الليل حسب ما ترى الهلال. فالتكبير يبدأ من الغروب، هذا بخصوص عيد الفطر، ويمتد حتى خروج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام للصلاة انقطع التكبير. إذن التكبير مقداره فقط من المغرب إلى خروج الإمام للصلاة، هذا فقط وقت التكبير في صلاة الفطر. أما الأضحى فوضعه يختلف. نعم شيخ تفضل. وأما في الأضحى التكبير فيه على ضربين، مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق لقوله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق وقيل هي أيام النحر وقيل العشر، والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. نعم، وأنها العشر هذا روي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن جمع من السلف. إذن فعيد الأضحى يبدأ التكبير فيه من الأول من ذي الحجة، من فجر الأول من ذي الحجة يبدأ التكبير، إذن يستمر معك في عشر ذي الحجة كاملة، ثم في يوم العيد يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق، فيبدأ من فجر ذي الحجة وينتهي بعصر اليوم الثالث عشر. يبدأ من فجر الأول من ذي الحجة وينتهي التكبير، أو عفوا ينتهي التكبير هذا المطلق ينتهي مع غروب شمس اليوم الثالث عشر، فتكبر في 14 أو 13 يوما كاملة. الفطر كان ليلة واحدة فقط، أما هذا من الأول إلى غروب الرابع الثالث عشر، هذا التكبير المطلق. ما معنى التكبير المطلق؟ أن تكبر في سائر اليوم والليلة، لا يختص ذلك بوقت دون وقت، وأنت جالس وأنت في البيت وأنت في السوق وأنت في الطريق وأنت في العمل تكبر، فهذا يسمى التكبير المطلق الذي لا يختص بوقت ولا بمكان ولا بشيء. نعم. وأما المقيد هو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم، وحكى الإجماع على ذلك جمع من السلف على التكبير المقيد. ما هو التكبير المقيد؟ هو رفع الصوت بالتكبير خصوصا عقب الصلوات، الصلوات الخمس بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما يحصل في الحمد لله في مساجد المسلمين من رفع الصوت بالتكبير بعد هذه الصلوات. لكن الإشكال أن أهل العلم ذكروا أنه لم يرد اجتماع الناس على التكبير، ما معنى اجتماع الناس على التكبير؟ أنهم يكبروا على صوت واحد، أنهم يكبروا على صوت واحد، وإنما جاء أن كل واحد فيهم يكبر كما يقولون الأذكار بعد الصلاة. كيف نقول الأذكار؟ بعض الأذكار نرفع فيها أصواتنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نرفع صوتنا أو كل واحد يرفع صوته، مع أن كل واحد يقول الذكر بنفسه، لا نجتمع جميعا على صوت واحد نقولها. قالوا وكذلك التكبير، فاجتماعهم على صوت واحد الراجح أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. بعضهم تلمس بالأثر الوارد عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة أنهم كانوا يخرجون فيكبر الناس بتكبيرهم، فبعضهم أمسك في هذه وقال هذا يدل على أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن يكبروا بتكبيرهم يعني يكبروا إذا سمعهم يكبروا، هذا المعنى أنهم إذا سمعوا الناس يكبروا كبروا معه. تفضل. كذلك لم يرد التكبير، هذا تكبير مقيد يعني عقب الصلاة بلا عدد معين، من يكبر ثلاثة، من يكبر أربعة، من يكبر خمسة. تفضل. مسألة وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لماذا قال شفعا؟ عندك ست جمل عدها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه ست كلمات، ست جمل. قد وردت صيغ أخرى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره، فما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال. نعم. لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. هذا التكبير نحن عندنا صيغ التكبير ما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صيغ التكبير ثبتت عن الصحابة، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة معينة ما ورد، ما ثبت شيء عنه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون قد انتهى باب صلاة العيدين، ونشرع في كتاب الجنائز، وهذا آخر باب في كتاب الصلاة. به إن شاء الله تعالى نكون قد ختمنا كتاب الصلاة، وهذا أكبر كتاب في الفقه تدرسه، كل الأبواب الفقهية والكتب الفقهية بعد ذلك. نعم نحن لازلنا في البداية، مشوار طويل، لكن لن تجد بابا مستقلا بهذا الحجم كباب الصلاة، وهذا خير عظيم. يعني لو تعلم الآن أنك إذا ضبطت هذا الباب فقد ضبطت أغلب ما تحتاجه في أمور الصلاة، لو ضبطت هذا الباب فقد ضبطت أغلب ما تحتاج إليه في شأن الصلاة التي هي أعظم عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. فلذلك من الآن حتى لا تبدأ الأعذار، من الآن ابدأوا بالمذاكرة، لأنه إن شاء الله تعالى متى انتهينا سنحدد لكم موعدا للاختبار. فمن الآن نريد ضبط كتاب الصلاة، من الآن ابدأوا في مراجعة كتاب الصلاة، راجعوه وراجعوا مسائله حتى لا ينسى. لا نريد أن نكون كالذي يضع ماء في قربة قد خرقت، فكلما صب فيها ضاع ما وضعه. نعم تفضل. كتاب الجنائز وإن تيقن موته غمضت عيناه. نعم كتاب الجنائز، الجنائز جمع الجنازة والجنازة، بعضهم قال كلاهما صحيح جنازة وجنازة، وبعضهم قال الجنازة تقال للميت والجنازة تقال للسرير الذي يحمله، يعني السرير يقال له جنازة والميت الموضوع فوقه يسمى جنازة. وعادة المصنفين رحمه الله تعالى أنهم يذكرون هذا الباب في ختام باب الصلاة، لوجود صلاة الجنازة فيه، فيذكرون في جملة ذلك أحكام المتعلقة بالميت من التكفين والتغسيل وغير ذلك. وإلا في الأصل فهي لا، يعني هذا ليس متصلا بالصلاة، ولكن لما كان ذلك مما يجهز به الميت للصلاة فإنهم يذكرون أحكام الجنائز معه، وبعضهم بعض الفقهاء يجعله مع جملة من هذه الأحكام، يجعلونها مع باب الفرائض والمواريث، لكن أكثر الفقهاء يجعلها في كتاب مستقل في آخر كتاب الصلاة. وعادة كذلك يذكرون في بداية ذلك تلقين كما ثبت في صحيح مسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وذلك قبل الموت يشرع أن يلقن الميت لا إله إلا الله. وأهل العلم قالوا إن ذلك يذكر بطريقة لطيفة في أذن الميت فلا تكرر عليه مرارا وتكرارا ولا بصورة فيها إزعاج، فإن الميت يكابد ما يكابد، فينبغي لمن يلقنه أن يكون فقيها. لذلك قالوا يقال له مرة في أذنه قل لا إله إلا الله ثم يمسك يصبر وينظر لعله قالها، فإن قالها سكت، فإن لم يقلها يصبر عليه قليلا ثم يعيد عليه قل لا إله إلا الله، لا يظل يكررها لأنه ربما أضجره فيخرج منه ما لا ينبغي، فينبغي أن يكون الذي يلقن الميت عاقل حتى يعطيها إياه بلا إشكال. كذلك إذا مات فأول شيء يصنع له أنه يوجه إلى القبلة، وذلك بأن تكون قدماه في اتجاه القبلة، أن تكون قدماه في اتجاه القبلة، يعني كأنك واقف في الصلاة ثم نمت على نفس وقفتك في الصلاة وأنت مستقبل القبلة لو أضجعناك على ظهرك، هذا استقبال القبلة، وهذا حكي فيه الإجماع أن هذا من المشروع للميت أن يوجه للقبلة بعد موته. نعم. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينديه ثم يوضئه. نعم حسبك، اقرأ الشرح. وإذا تيقن موته غمضت عيناه، لما روى شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. نعم. وفي أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر موت أبي سلمة فإنه عليه الصلاة والسلام أغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا صعد تبعته البصر أو تبعه البصر، فثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أن الميت إذا قبضت روحه تغمض عينه، يغمض من بجواره عينيه. نعم. من المسند وفي الصحيح قريبا من لفظه. نعم، يعني حديث أبي سلمة. نعم. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيت مفتوحتين فيطمح منظره. أريدك أن تلاحظ بداية من كتاب الجنائز تراعى أو يراعي الفقهاء وترى أحكام الشريعة في مراعاة حفظ كرامة الميت وعدم إهانته في كل شيء، في شكله، في طهارته، في الاطلاع عدم الاطلاع على عورته، في تكفينه، في تطيبه، لتفهم حقا ما معنى الكرامة الحقيقية للإنسان وليست ككرامة القوم التي حقيقتها امتهانه وإهانته وتحويله إلى بهيمة ليس له إلا الشهوات. انظر إلى هذا التكريم للإنسان عند موته، وأن هذا يؤمر به المسلمون وهو في حقهم فرض كفاية، يعني يجب أن يقوم به أحد، وإن لم يقوم به أحد أثم كل من علم بوفاته وكان قادرا على تجهيزه ولم يفعل. لو مات مسلم ثم لم يقم أحد بهذا التجهيز كل من علم بخبره، وكان قادرا على تجهيزه ولم يفعل يأثم. تكريم، تكريم بغض النظر أنت تعلم هذا المتوفى أو لا تعلمه، بينك وبينه صلة أو ليست، مجرد أنه مسلم يجب أن يسارع المسلمون حوله، فرض عليهم أن يقوموا بتجهيزه حتى يضعوه في قبره. فتأمل هذا الأمر، فمما ذكره من العلل أن يحافظ على هيئته وشكله، لأنه إذا ظل مفتوح العينين لم يكن شكله بذاك، فلذلك قالوا تغمض عيناه. نعم. مسألة، وشد لحياه لإصابة عريضة تجمع لحييه ثم يشدها إلى رأسه لئلا يفتح فاه فيطبق منظره ويدخل فيه ماء الغسل. نعم، كذلك إذا مات وضعوا لفافة من تحت الحنك، من تحت الفم، حتى يغلق الفم بحيث أنه لا ينفتح فاه، لأن الإنسان بعد الموت خلاص العضلات ترتخي. فيوضع عصابة أو قطعة من القماش يشدونها من فوق، من تحت الحنك إلى فوق الرأس، بحيث يظل الفم مغلقا، قالوا حتى لا تدخله الهوام، حتى لا يدخل فيه شيء، حتى لا يكون المنظر قبيحا، وحتى لا يدخل فيه ماء الغسل. نعم. مسألة، ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا ينفتح بطنه. إيش المرآة؟ هي المرآة، لكن قديما كانت تكون تصنع عندهم من المعادن فتكون ثقيلة. قديما كانت المرآة، ما كان عند كلهم الزجاج يسمى القوارير، ما كان عند كلهم، فكانوا يصنعون المرآة من المعادن ويسقلونها من الفضة ومن بعض المواد الأخرى المعدنية، فكانت المرآة فيها ثقل، فقالوا فتوضع على بطنه حتى لا تنتفخ بطنه. وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يحسن لأنه لا فائدة منه في الحقيقة، قالوا لأن الميت أما إذا وصل إلى مرحلة انتفاخ البطن فلا تمنعه لا مرآة ولا غيرها، ستنتفخ بطنه على كل حال. إن هذا نسأل الله العافية يكون بداية مرحلة خلاص تعفر البدن، فإذا حصل هذا الانتفاخ ما هذه المرآة لن تؤثر في شيء، هذه المرآة لن تؤثر في شيء، لذلك قالوا فالأصل لا يوضع على بطنه شيء ويظل كما هو. نعم. مسألة، فإذا أخذ في غسله ستر عورته بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجي ببرد حبرة، اتفق عليه. وهذا بالإجماع، هذا محل إجماع، حكاه ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. وحرمة الميت كحرمته حيا، حرمة الميت كحرمته حيا، فلا يجوز النظر إلى شيء من عورته ولا أن تمس، كأنه حي تماما، كأنه حي لا يستباح منه شيء حتى النظر. لا يقول قائل هذا ميت، حتى النظر يحرم، ويجب أن تستر عورته ولا يطلع عليها أحد. حتى في أثناء الغسل ينبغي إذا أراد أن يغسل عورته ينبغي أن يجعل في يده قفازا أو قماشا بحيث لا يباشر البشرة بالبشرة، كل هذا تكريما لهذا الميت. نعم. مسألة، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى لا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن. نعم، قالوا كذلك أنه يجلسه، يأتي بالميت فيجلسه مع الضغط على بطنه إلى أسفل، يعني يقعده نصف قاعدة نصف جلسة، ويبدأ بالضغط على بطنه من الأعلى إلى الأسفل، حيث لو كان هناك أذى أو فضلات أو كذا في البطن فإنها تخرج، حتى لا تخرج بعد ذلك بعد الغسل أو لا تخرج بعد ذلك في الكفن فيتلوث الكفن بعد ذلك بهذه النجاسة. نعم. ويظل يفعل ذلك حتى يتأكد أنه ما عاد يخرج شيء، ليس هناك عدد معين، لكن يضغط برفق من الأعلى إلى الأسفل حتى يرى أنه ما عاد يخرج شيء، فإذا رأى ذلك خلاص. مسألة، ثم يلف على يده خرقة ثم ينديه بها، ولا يحل مس عورته لأن رؤيتها تحرم فمسها أولى. بعد أن ينقطع الخارج يلبس في يده قفازا أو يلف يده بشاش أو بقماش ثم ينديه، يعني الاستنجاء، يطهر المحل يطهر المحل من النجاسة. وانظر كيف أنه يطهر، هذا معنى عظيم لو أنك تأملته، أن هذا رجل يجهز للقاء ربه، هذا عبد يجهز للقاء الله سبحانه وتعالى، فأمرنا أن نجهزه على أحسن وجه نستطيعه من طهارة بدنه، فإنه الآن سيفضي إلى القبر وتلقاه الملائكة وتسأله، والقبر أول منازل الآخرة، فيجهز لمثل هذا المقام بمثل هذه الصورة، فيطهر المحل من النجاسة حتى يتطهر بدنه. نعم. مسألة: ثم يوضبه وضوءه للصلاة، لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه، لأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل، وكذلك الميت، يعني أن الميت كذلك يوضأ وضوءه للصلاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأم عطية والنسوة التي كنا يغسلن ابنته رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها. هذا حكم، إذن يبدأ في الغسل بالشق الأيمن ومواضع الوضوء منها، وهذا فيه أن الميت يوضأ، فيحاول أن يدخل الماء في فمه شيء يسير، وكذلك أن يدخل في شيء من أنفه حيث ينظف، ثم يمسح وجهه، ثم تغسل له يده اليمنى ثم اليسرى، ثم تمسح رأسه، ثم تغسل قدميه. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا بإذن الله. رحمك الله. لا لا، من غروب الشمس قادم يظل التكبير إلى أن يخرج الإمام، كل هذا وقت التكبير.